ما يبين له الخطأ فيستمر في خطأه. وهذا هو الفرق. يقول: والأصل عدم الوجوب والندب فتبقى الإباحة. لكن انتبهوا لما ذكرناه أولا من أن أفعال الرسول كم قسما؟ ستة أقسام. ترى عندي لك كتاب يا إبراهيم، عندي لك جواب كتاب، أنت كتبت لي كتاب وجاوبتك عليه. اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، وبعثه مقاما محمودا. نعم. ايش؟ اختلف ايش؟ وشلون مباح من السنة؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ أن ليس بالسنة، إن هذه على سبيل العادة، كلها كل ما ورد على من هذا من هذا النوع. طيب الشيخ ذكر المصنف رحمه الله أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها نشارة. نعم. ثبتت عندنا بعض المكروهات مثلا مثل توضع الرجل أو اغتساله من فضل المرأة. نعم. وثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. والصارف للنهي. نعم. لا يكون فاعلا لا لا، هذا مبين للجواز، وأن نهي على سبيل الأولوية. يعني في حقنا مكروه؟ لا، في ليس مكروها، في حقنا الأولى أن لا يكون. ولهذا قال: ولأقترف جميعا. وإحنا بينا هذا في شرح العمدة. هنا شيخ، هل التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الأفعال هذه مثل أكل الدباء وترك الثوم، هل يؤجر العبد؟ وهل يلزم من قولنا أنه يؤجر أن نقول أن هذا عبادة؟ والله هذه يعني عندي فيها شك، عندي فيها شك. قد نقول قوة المحبة توجب الإنسان أن يقتدي بالشخص حتى فيما لا ما لا ما لا يعرف فائدته، كما هو ظاهر. يعني الأجر على النية فقط. وقد نقول: لا، هذه مسألة عبادة، نحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام لمحبتنا له، لكن نتعبد الله بهذا التأسى، فيحتاج إلى ثبوت أن هذا من العبادة. فاقتداء أنس بن مالك به هل يدل على أن لا يكون ما زلت أحبها وأتبعها منذ رأيت الرسول عليه يفعل؟ هذا ما يدل على. كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في البول وكل شيء، حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه في سفره فينزل ويبول فيه. لكن قال الشيخ الإسلام: هذا الأصل الذي اتبعه ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة. لكن أقول بصراحة، الإنسان إذا أحب شخصا أحب أن يكون نسخة منه كل شيء، حتى في الأمور اللي ما تظهر فائدتها. فقد يكون مثلا لقوة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يتتبع الدب، ويرى أن هذا يزيد في محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من باب إيش؟ الوسائل. أنا مثلا إذا علمت أن يتتبع الدب وأنا ما يعني لست من يحبها كثيرا، لكن رأيت الرسول يتبعها فاتبعتها لقوة محبتي له، لا لأني أعتقد أن هذا أمر مشروع. استخدام هذه الوسيلة لزيادة المحبة ما في شيء؟ لا أظن فيها شيء إن شاء الله. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هل يرفع هذا أصل الإباحة في النوم مثلا؟ أن تحضر الزابلة إن شاء الله، ابحث عن صحة الحديث. نعم. بس إن شاء الله. أنت ما رفعت يدك؟ إيه أنت؟ لا ما هو الأخ؟ أنا؟ إيه؟ سبحان الله، أثر خاطبك أنت؟ أنا حسب خاطب ذاك. سبحان الله. أنا كنت أظنك أنت اللي أنا خاطبك. إيه؟ نقول ابحثنا أيضا معه. طيب قول.